venir. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mu'izzin liman ata'ahu wa taqa. Wa mudhillin liman khalafa amrahu wa asa. Wa hadin liman tawajjaha ilayhi wastahda. La ilaha illa huwa al-aziz al-hakim. أحمده وأشكره على التوفيق للإيمان والإسلام وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله أفضل المرسلين وأكمل إمام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومنحنا النظر إلى وجهك الكريم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته أيها الناس هذا شهر شعبان قد قوض للرحيل خيامه وآذان للفراق والوداع بعد الإقامة وجاءت بشائر الهنا تهني الأمة بنيلي كرامة لقدوم شهر أنزل الله فيه القرآن على رسوله الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر تفتح فيه الجنان وتغلق النيران ويسلسل الشيطان شهر يمنح الله فيه للصائمين الكرامة ويضاعف لهم البر والإحسان ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فاستقبلوه بتوبة صادقة سمحوا عنكم سالف الأوزار وباعدوا النفوس فيه عن الشهوات لتحظى برضوان الملك الغفار واكثروا فيه بقلوب مخلصة من قول لا إله إلا الله والاستغفار واسألوا الله فيه الجنة وتعوذوا به من نار الجحيم واحفظوا صيامهم عن الزلال والآثام لعلكم تفلحون وصونوا جوارحكم عن اجتراح السيئات لعلكم تقبلون وحافظوا على الجمع والجماعات لعلكم غدا تحفظون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم افتحوا فيه بيوتكم لإطعام الجائعين ومواساة المنكوبين وعطفوا على قريبكم وصلوهم يصلكم برحمته أرحم الراحمين ولينوا الكلام وأطعموا الطعام وأكرموا الفقراء والمساكين واكثروا من الإحسان وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم واجتنبوا الفواحش جميعها فإنها من أقبح الخصال وبكوا على التحلف عن الطاعات فإنه محض خسران وزوال وتوبوا إلى الله واحذروا بطشه فإنه شديد المحال فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم وأخلصوا لربكم أعمالكم تفوزوا بخلع الرضوان يوم التلاق وطهروا قلوبكم من الحقد والحسد والكبر والعجب والنفاق وذروا الغيبة والنميمة والربا والزنا والزور والشقاق واجتهدوا في تجنب السخرية بالصالحين فإن الله بما تعملون عليم فطوبى لمن نقى قلبه من دنس وطهره من أغيار وبشرى لمن رد جماح نفسه وقمعها عن ارتكاب الأوزار وشمر عن ساعد الجد في أداء طاعة مولاه الحليم الستار وتذكر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في الحديث الشريف عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان قال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه من فطر صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب من فطر فيه صائما على تمرة أو على شربة ماء أو مذقة غلابان وهو شهر أوله رحمة وأوساطه مغفرة وآخره عتق من النار من خفف على ملوكه فيه غفر الله له واعتقه من النار واستكثروا فيه من أربع خصال خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غنى لكم بكم عنهما فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة لا إله إلا الله واستغفرونه وأما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهما فاسألون الله الجنة وتعوذون به من النار ومن سقى صائم سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة رواه ابن خزيمة جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الباب أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولمن قال آمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Le thème de la khutba d'aujourd'hui traite de l'accueil du sacré mois de Ramadan. Louange à Allah. Il glorifie ceux qui lui obéissent et le craignent. Il humilie ceux qui lui désobéissent et il met sur la bonne voie ceux qui demandent sa guidance. Nous le louons et nous le remercions pour l'islam et pour la foi. Nous nous repentons à lui et nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que lui, le roi omniscient. Nous témoignons que notre maître, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et messager, l'imam infaillible. Ô Allah, nous implorons tes prières et salutations pour notre maître Mohammed, pour sa famille, pour ses compagnons et pour tous ceux qui l'ont suivi. Après ceci, serviteur d'Allah, je vous recommande comme à moi-même de craindre Allah et de lui obéir. Serviteur d'Allah, voilà le mois de Shaaban qui se termine en nous annonçant l'arrivée du mois de Ramadan dont la nation de l'islam se félicite. Nous nous félicitons de l'arrivée de ce mois où Allah a révélé le Saint-Coran à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le mois où le Coran a été révélé à l'humanité comme guide et preuve de la bonne voie et de la justice. Le mois où les paradis s'ouvrent, les enfers se ferment. Le mois où Satan est enchaîné. C'est un mois où Allah donne aux jeûneurs une grande dignité et il multiplie les récompenses de leurs bonnes actions. C'est là la grâce d'Allah, il l'accorde à qui il veut. Il est le détenteur de la grande grâce. Alors, recevons ce mois sacré avec un sincère repentir qui effacera nos péchés. Éloignons nos âmes des désirs et des envies. Nous gagnerons la satisfaction d'Allah, le roi absoluteur. Avec un cœur sincère, multiplions l'invocation. Il n'y a de Dieu qu'Allah. Multiplions les repentirs. Demandons à Allah le paradis et remettons-nous à lui de l'enfer. Jeûnons le mois de Ramadan sans commettre de péché et nous gagnerons. Protégeons nos sens des mauvaises actions, nous serons acceptés parmi les pieux. Veillons sur les prières en groupe, nous serons protégés. Ouvrons les portes de nos maisons pour nourrir ceux qui ont faim. Consolons les malheureux et soyons cléments avec nos proches. Sachez qu'Allah voit tout ce que nous faisons. Celui qui se repent, Allah le clément lui pardonne ses péchés. Pendant ce mois sacré, purifions le cœur de la rancune, de la jalousie, de l'orgueil et de l'hypocrisie. Évitons la médisance, l'usure, l'adultère et le faux témoignage. Heureux celui qui a purifié son cœur. Heureux celui qui a su se maîtriser et brider ses envies tout en obéissant à son Seigneur et en pensant à un jour où argent et enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui se présente devant Dieu avec un cœur saint. Dans un hadith, Salman Farisi radiallahu anhu raconte, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à nous le dernier jour de Shaban et il a dit, ô gens, vous êtes à l'ombre d'un grand mois béni. En lui, il y a une nuit meilleure que 1000 mois. Alors, Allah a fait du jeûne de ce mois une obligation et de s'éveiller en prière un bénévolat. Celui qui y fait une bonne action, il a la récompense d'une obligation dans notre mois. Celui qui accomplit une obligation, c'est comme s'il a accompli 70 obligations dans un autre mois. Il est le mois de l'endurance, et l'endurance a pour récompense le paradis. C'est un mois où la subsistance du croyant s'accroît. Celui qui y nourrit un jeûneur verra ses péchés pardonnés et sera sauvé de l'enfer. Il a le même bénéfice des bonnes actions que celui qu'il nourrit, sans que cela diminue le bénéfice de ses propres bonnes actions à lui. Et certains ont dit, ô messager d'Allah, nous n'avons pas tous les moyens de nourrir un jeûneur. Et là, sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah donne ce pardon à celui qui nourrit un jeûneur avec une date, avec de l'eau ou avec une gorgée de lait. Ce mois, son début est clémence, son milieu est absolution et sa fin est sauvetage de l'enfer. Celui qui allège en ce mois la charge de travail de celui qui est en sa possession, celui qui travaille pour lui, Allah lui pardonne ses péchés et le sort du feu de l'enfer. Pendant ce mois, multiplions 4 choses. Avec 2, nous allons satisfaire notre Dieu. Les 2 autres, nous ne pourrons pas nous en passer. Les 2 premières, qui nous permettent de satisfaire notre Dieu, sans le témoignage qu'il n'y a de Dieu qu'Allah,